وعليكم السلام. بدي استفسر منك سيدنا. تفضل. بدي افتح محل مبيع. كيف بعمل بالنسبه لغرف القياس؟ لا ايش؟ بسوي غرف القياس في داخل المحل. مين بده يقيس؟ النساء طبعا. من الذي يقيس للنساء؟ لوحدها. ايه؟ يعني انت بدك تبيع ثياب للنساء؟ اي نعم. وهل هذه الثياب مباحة شرعا اللي بدك تبيعها؟ لا، هذا بدك تجعله الاولاني. عندك مشغل. شو بتشتغل بهالمشغل؟ البنطين. يعني هاللي بيطلعوا فيها بالسوق؟ ما بيجوز ابدا، لانك بتعرف يمكن ان الله عز وجل امر المؤمنين بكل خير ونهاهم عن كل شر، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فانت اذا فصلت الثياب للنساء ولا يجوز لهن ان يلبسنهن، تكون قد أعنت على المنكر، وحاشاك أن تقع في الإعانة على المنكر. زوجها؟ هي النية الله عليم فيها. المهم عمليا أنه ما بتمشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هات كراسي، هات لحظة بالله شوي.